البرد العشرين. لا تجعل الحزن إذا جئت سهلا، اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه وفضله وكرمه وجوده نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب البيان لما يشغل الأذهان لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة حفظه الله ومتاه بالصحة والعافية. آمين. 88. ولقد انتهى بنا الدرس في المرة السابقة إلى سؤال رقم 88، ونص السؤال: هل يشعر الميت بسلام الحي عليه وغير ذلك أو لا يشعر بذلك؟ بمعنى أن الإنسان لو توفى ودفن وجاء واحد من الأحياء وسلم عليه، هل الميت يشعر بيعرف أنه في ذول سلم عليه ويعرف أن الشخص منه؟ الجواب الشيخ يقرر لنا قاعدة قبل ما يدي الجواب: إن الموت ليس فناء الإنسان تماما، ولا هو إعدام لوجوده الذي أوجده الله له، بل إن الموت حالة من أصعب الحالات التي يمرها بها الإنسان، حيث تخرج فيها روحه لتعيش في عالم آخر، وخروجها من الجسد الذي كانت بداخله صعب. الموت هي مفارقة الروح للجسد حقيقة. قال الغزالي: ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع تصرفها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها. الجسد ما بيتابع الروح لأنه شنو؟ ما في علاقة بيناتهم، خلاص انفصل. بعد ما ورانا على أن الموت يا أخوانا ما عدم تمام، بل إنما هو نقل من محل لمحل آخر، قاعدين الماتوا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. الخطيب أخرج الحديث أخرجه البغدادي في تاريخ بغداد كتاب في بدعة وثلاثين ولا بدعة وستين مجلد. حافظ من حفاظ الدنيا قلم من الأعلام، والسيداوي كمان في معجم الشيوخ، واللفظ المورود هنا قال البغدادي، وقد ذكر نحوه قال الحافظ ابن كثير في تفسيره في الأرقام دي جزء 3 صفحة 438 من حديث ابن عباس وعزاه لابن عبد البر، ونقل تصحيحه وأنه قال الحديث صحيح. وكذا الحافظ المناوي ده في فيض القدير شرح جامع الصغير للسيوطي، جاب من حديث ابن عباس أيضا في جزء 5 صفحة 487. من هنا نستطيع أن نقول أن الميت يا أخوانا بيعرف أن المر به منه وسلم عليه منه إلا عرفه ورد عليه السلام. وقال المناوي معلقا على نحوه، وقال الحافظ العراقي: المعرفة ورد السلام فرع الحياة ورد الروح، ولا مانع من خلق هذا الإدراك برد الروح في بعد جسده وإن لم يكن ذلك في جميعه. مفاد هذا الكلام قال كون المعرفة يعرف الزول المر به منه ويرد السلام لأشياء ما بتعتي إلا نتيجة لكونه في حياة، ورد الروح إلا يكون فيه حتى ما يرد السلام وحتى ما يعرف. قال: ولا ما في مانع من خلق هذا الإدراك كونه يدرك أن الجاهد فلان يرد الروح لبعد جسده وإن لم يكن ذلك في جميع جميع الجسد. وقال بعض الأعازم وزماء: تعلق النفس بالروح تعلق يشبه بالبدن تعلق يشبه العشق الشديد والحب اللازم، زي التعلق بتاع شيء يعني عشق الشيء بمعنى أحب الشيء ولازم الشيء. إذا فارغت النفس البدن فذلك العشق لا يزول إلا بعد حين، فتصير تلك النفس شديدة الميل لذلك البدن، ولهذا ينهى عن كسر عزمه ووطئ قبره. كلام الإمام المناوي رحمه الله. وقد صح الشيخ فاطمة ما حد قدر يجيب الآثار الصحيحة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل بدر فألقوا في قليب رموه في البئر، ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا صاروا جيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون جوابا. دهال المشرك، وما في فرق بين المشرك والمسلم إلا الميزة. إذا كان المشركين بيسمعوا من باب أولى غيرهم يكون شنو بيسمع، فالميت يشعر ويدرك بنوع من الإدراك من جاء لزيارته ويفرح به. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام على الموتى، حيث جاء عنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. دي رواية الإمام أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم. وفي بعض روايات الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كل ما كانت ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج آخر الليل إلى بقيع الغرقد يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا أنتم السابقون ونحن اللاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. الشاهد من الحديث أنه يخاطبه بخطاب السامع أو خطاب الحاضر الذي يسمع، ولذلك هنا يجد تعليق أهل العلم. يقول قال الإمام النووي ويستحب لزائر أن يدنو من غبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان حيا وزاره، مش تزوره وانت واقف هناك تجي جنبه زي الانسان كان جيت له كيف كيف تجي شنو بينك وبينه لو نص متر ذا او ربما شنو يعني اقل من ذلك، تقيف هناك وبعد ذلك تزوره وتسلم عليه. ومذهب الجمهور قلنا شنو يا اخوانا لو قريت له القرايه ماله تنفع وتصله. ولذلك الامام القرطبي اورد في التذكره في احوال الموتى قال فاذا مررتم بالمقابر فقرأوا فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وجعلوا ثوابها لأهل القبور فإنه يصل إليهم. القرطبي نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله. والنووي قال تدنو وكده. وقد سئل ابن تيمية رحمه الله عن سماء الميت بعد موته فقال الحمد لله رب العالمين نعم يسمع الميت في الجملة، ذكر أحاديث كثيرة، ثم قال بعد حديث السلام على أهل القبور فهذا خطاب لهم وإنما يخاطب من يسمع. شايف الخطاب السلام عليكم يا أهل الديار، ناس غايبين ولا قاعدين؟ إذن بيسمع. قال خطاب لهم وإنما يخاطب من يسمع. وروى ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وفي السنن عنه أنه قال اكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة معروضة علي. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني صرت رميما، بمعنى أنه خلاص بليت وعظام بتاعتك ذاتها شنو بقت بالية. فقال إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، في رواية أجساد الأنبياء. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام. فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي، ولا يجب أن يكون السمع له دائما، بل قد يسمع في حال دون حال. الكلام ده معناه شنو؟ كونه بيسمع قال ما بالضرورة يكون دائما يسمع، لكن إثبات السماع بتاعه أصلا حاصل. كما قد يعرض للحي، الحي يعرض له شيء يمنع من كونه ما يسمع، قال الميت ممكن يعرض له شيء يكون ما يسمع، لكن الأصل السماع، وعدم السماع تكون صفة عارضة. إنه قد يسمع أحيانا خطاب من يخاطبه، وقد لا يسمع لعارض يعرض له، وهذا السمع سمع إدراك ليس يترتب عليه جزاء. الشيخ بيتكلم عن شنو يا أخوانا؟ ابن تيمية يتكلم في مسألة أنه كان قال له السلام عليكم ما بالضرورة يقول وعليكم السلام، قال ما بيتكلم عليه وأنه بالضرورة شنو يا أخوانا؟ زول كان سلم عليه وأنه مطالب بشنو يا أخوانا؟ ما يرد السلام. قال سماع بلا إدراك يدري، قال ما بالضرورة يرد، لأن الرد ما من باب التكليف، والتكليف انقطع شنو بالموت. وكان رد ممكن يرد، وكان رد يكون الرد من باب شنو يا أخوانا؟ من باب التلذذ بالعبادة يا أخوانا. أنت نسيت شنو أن الناس بيقروا ولا شنو؟ في قبورهم ولا ما وقع علينا؟ ثبتت السنة بذلك ولا ما ثبتت؟ حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ها، عشان كده قال ما بيترتب عليه شنو جزاء بمعنى بالضرورة إلا يقولوا عليكم السلام. قال ابن القيم وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه، يقول السلام عليكم كم كم. الكاف ده شنو يا أخوانا؟ دمير بالدمير بتاع شنو يا أخوانا؟ ما قال عليهم، شايف دار قوم مؤمنين، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل. ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به، هل هو الحي الزاهر. الشيخ جايب لك الفتاوى الكبرى لابن تيمية، وجايب شنو الروح لابن الغيم. الفتاوى الكبرى براه يا أخوانا، ومجموع الفتاوى براه، ومجموع الفتاوى الرسائل براه، ثلاثة بتاعت ابن تيمية ما يختلط عليه. الفتاوى الكبرى براه، ومجموع الفتاوى براه، ومجموع الفتاوى الرسائل براه، ثلاثة كل واحد براه، كل واحد عشان ما تغلط الكمان. كم مجلد كده؟ ما ده هو الكبير مجموع الفتاوى. أما الفتاوى الكبرى دي جاية في أربع مجلدات فقط، أما الرسائل دي في مجلدين، وكلها بنسبة كم؟ بنسبة 8% ما كتبه لك كتبها ناس، وقال هو عمل كتاب عشان يرفع مقام ابن تيمية كما بين ذلك أهل العلم. يلا كان كده معناته دي مسألة شنو مفروغ منها. وابن القيم كذلك في كتاب الروح ده يا أخوانا، قلنا الروح ده يا أخوانا الناس يطلعوا عشان يسمعوا، يعني فيه الكلام الكثير العديد. ابن القيم صارت فوقه كم صفحة على أن الإنسان لو قرأ القرآن وهب صواب للميت فإنه يصل إليهم دره، وقعت في السوق هسه مجيليد قدر الكتاب اللي انت تقرأه ده. وقال شنو؟ الأحاديث والأخبار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور. فسؤال رقم 89 وبناء على ذلك، فالحق أن الميت يشعر ويستانس ويفرح لمن يزوره ويرد عليه السلام، فليس الموت إعداما للوجود، بل إن الميت موجود بروحه، وتتعلق تلك الروح بالجسد تعلقا ما، يعني ولو ما بتعرف يعني كيفيته. نسأل الله أن يرزقنا بر أصحاب الحقوق علينا. شوف الشيخ أخواننا داري وري على أنه في ناس عندهم حقوق علينا إن شاء الله نقوم نبرهم أبواتنا ومشايختنا وغير ذلك ممن سبقونا إلى الدار الآخرة بزيارتهم والسلام عليهم، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي جبوة كبيرة يا أخوانا، ناس ما عنده شغل إلا كان الناس ما لي يا أخوانا، ودوا الجنازة حتى الواحد يمشي المقابر، لكن راسه كده ماشي المقابر إلا شنو؟ أفراد معينين كده دراويش كده ساي ماشي المقابر، في شنو؟ يقول في شنو؟ زي في جريمة ماشي نزورهم، استغرب ما معروف خلاص، ناس ما قاعد يسووا، ناس ودوك هناك خلاص ودوك ما يحتاج لك شغلة، شايف؟ وأنت كان بيزوروا كثير يا أخي ما تستانس به كثير وبتتراجع كثير وتنتبه كثير وتتخلى عن اشياء بتعملها شنو كثير. ولذلك بعض الدراويش يا اخوانا بالقليل وعويده او بيت جنب المقابر يسكن تجاور الجماعه دين عشان يستانس بالشغلانه وعشان يقدر شنو يا اخوانا انه الدنيا يعني يقبل منها غادي ويتجه للاخره. حكايه واحد من مشايختنا يحكيها لنا، قال واحد من الناس اللي الزحاد دين مشى عمل له بويد كده صغير ولا بويد كده بتاع قش سكن جنب المقابر. جاء عالم كبير زول عنده شنه ورنا، بل هو حفيد للشيخ ابن دقيق العيد، الشيخ ابن دقيق العيد امام الائمه وشيخ المشايخ مضرب المثال بلغ درجه الاجتهاد المطلق. حفيده جاء زار السودان هنا، والواقع دي كان وقعت في العبيد، وجاء وقالوا يمشي المقابر يزور الشيوخ وكده وغير ذلك، ما زاره الرجل ده قاعد بيستانس بأنه ساكن جنب القبر ده وغير ذلك. جو قعدوا والجماعة زاروا المقابر كده وغير ذلك، الجماعة قالوا إن زور الزور ده نسلم عليه. انت بريريت إلى الشاي براد أصغر مقاس شيل كوباية ولا كوباية ونص، كم بالك شيل كوبايتين وما أظن شيل ثلاثة كمان. البريريت الليل الصغير ده قاعد زي دهن أظن ده قال أشيل خلاك أنت قعدت في المقابر شنو؟ قال تمشي الدهوة مشى يا اخوانا الدهوة، قالوا جيت متأخر حاول كده ما اجيب له خلاص الزمن مشى. قال انا بدل ما ارجع نشيل كلانكة دي مشى المقابر شال الكلانكة وحشة حشة بعد ما انتهى ما طب لقى ريال قدر القروش بتاعت الدهوة. قال لي وي يدور القروش هنا كبرة تانية حصل لي اكتر مرة مرتين سكن هنا خلاص. لا من جرى رجل العالم ابن دقيق العيد جاء قال لهم يا مولانا تفضلوا تفضلوا تفضلوا. قال يا اخي تفضلوا تفضلوا قريرين دي الشاي قدر شكله تقول الناس تفضلوا يشربوا شنو هو. والرجل كمان عنده احوال شاف انه انت كيف يا رجل العلماء عشان شايفين انه انا درويش ولا عشان قريرين ده اللي لسه صغير قال له قال لي تداري شنو؟ سخن خلاص بقى من اصل الاحوال. داير شاي شنو؟ داير شاي كرر يكب لها الداير لبن كرر يكب لها الداير هلم يكب من البريريت بتاعه ابن دقيقة ليه ما خاف كده. قال والله ناس قال المصنف من هنا لآخر الوقت ما بيملوا البراد ناس قال المصنف ما يبلو زول زاك بيه مغاور دي هنا. شوفوا الشغلانة دي أخونا شغل ما كترت علم في حاجات ثانية ما كترت علم ده ابن دقيقة ليه بريريت يا أخوانا الصغير الزمان ده بس كده هو قلت ده يمكن تلقى ما عنده بس يا هو زي ده. طيب إذن عشان كده الشيخ جاب هذا الكلام وبين على أن الموت ما عدم ما حد زي ما قال القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى كتاب مهم يا أخوان الناس لابد أي ذو دار يعرف أنه الموت مستقبله يموت كيف ويحيى كيف ويقوم كيف والنحشر كيف والحشر كيف والإيقاف كيف في القيامة كيف في الأمراض كيف وتجي الصراط وتجي الميزان وتجي تبقى وتمش لباب الجنة تخش تحتاج للتذكير الإمام القرطبي الناس لابد يقروها. سؤال بيقول رقم 89، هل صحيح أن سيدنا الخضر الذي كان مع سيدنا موسى عليه السلام ما زال حيا وهل هو من الملائكة أم من أم البشر؟ الجواب الخضر قايد السيوطي. الشيخ ما أراد أن نشني أخوانا يختقر أقوال أهل العلم، ولو قال داري عملوا بلا ودار له رسالة كاملة. السيوطي في الحاول الفتاوى قال والمرتضى قول آياتي فكم له حجج تجل الدهر عن إحسائه. يقول الجواب ليس من المستحيل العقلي ولا الشرعي أن يكون الخضر عليه السلام أو غيره من الخلق حيا، ولا ينبغي للمسلم قال أن يبادر برفض كل ما لم يعتد عليه عادة ما بتعرفه ولم يكن في نطاق المعتاد برضه قبل أن يطلع على الشرع الشريف ويرى هل هناك ما يثبت ذلك أو لا؟ تطابق للشرع مش تطابق للأغلب. ما معقول ما شنو فيه؟ والله أنا كان إنت قبل قلت ما معقول ما معقول لي ما تقوله، اتريس شوية بعد ذاك تقوله. والله عز وجل يمد في عمره من يشاء، في عمر من يشاء، وقد يكون ذلك الإمداد لإقامة الحجة لإنذاره. ربنا سبحانه وتعالى يجعل من المنذرين يؤخره كإنذاره من إبليس عليه لعنة الله، فهذه ليست كرامة له ولا تشريفا. أما غير إبليس من الصالحين كالخضر عليه السلام فقد يكون ذلك كرامة له أو حكم أخرى لا نعرفها. وقد ذكر السلف الصالح مسألة الخضر وأنه ما زال حيا إلى زمنهم، وقد ذكر مسلم في صحيحه حديث الرجل الذي يقتله الدجال وتعقيب أبي إسحاق عليه، حيث روى بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حكاية عن الدجال: يلا النبة في فرقة، أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا. قال فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قد أشد بصيرة مني الآن. قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. قال أبو إسحاق: يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. الحديث أخونا سبق لنا في شرعنا للبخاري ولمسلم، لكن لا بأس بإعادته. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح عن سيدنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، فإنه ليس نقب من أنقابهما إلا والملائكة صافين تعرسونهما، ثم ينزل بالصبخة موضع معروف في المدينة، وترجف المدينة لأهلها ثلاث رجفات، فيخرج إليه إلى الدجال يومئذ كل كافر ومنافق، ويخرج إليه يومئذ رجل هو من خير الناس. الرجل ده بيجي يقابل الدجال. الدجال هو طبعا زعم قال أنه وشنو قبل الناس، وما هو اليهود متابعين أنهم يهود أصفهان 70,000 عليهم مطيالسة. الدجال يقول انت شاكين في ان هو رب ولا ما رب؟ يقول طيب لو كتبت الرجل ده يقول شنو؟ يشق جزلتين لا من يبقى قطعتين ويمشي بين القطعتين. بعد يقول له قوم يقوم. ثاني يقول شنو؟ هنقتل لكم. قال فلا يسلط عليه. الامام مسلم في متن الصحيح ذاته صحيح مسلم لما روى جايب عن الراوي اللي هو روى عنه قال فلا يسلط عليه. بعد ما يقتل ويحييه يقول ما في واحد اشد مني بصيره غد، يعني أنا بقيت على بصيرة قاطعة لأنك إنت يا هزات الدجال أن أخبر عنك النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه شنو هيقتله بعد ذاك حصل كذلك. الشاهد بتاع الإمام الشيخ علي جمعة الدكتور بيقول شنو؟ بيقول أنه الإمام مسلم ممن يجيب الرواية بأنه شنو الرجل يقال أنه هو الخضر في متن صحيح مسلم. الروى عنه الإمام مسلم في صحيح يقول الرجل الذي يقتله شنو الدجال هو قتل شنو يا أخوانا ما حقيقي الحيث الظاهر ها يشق جزلتين وبعد ذلك شنو يرمه زي ما هو. الثاني يقول يفعل قال فلا يسلط عليه. الرجل شنو هو الخضر. هذا دار يوريك على أن السلف فيهم من كان يعتقد أن الخضر حي، وفي المقابل الإمام البخاري يقول أن الخضر ميت. ونلقى الكلام ده وين يا أخوانا؟ ابن الجوزي هو الذي يقول ذلك، وبالرجوع إلى كتاب السيرة النبوية للحافظ ابن كثير نلقى هذا الكلام. الحافظ ابن كثير خلى قول البخاري وخلى قول مسلم واخذ له قول وسط. قال الخضر موجود من الزمن ذاك لحد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لحد التعزية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أزع على البيت، وبعد ذلك ثاني شنو بعد ذلك توفى. ابن كثير نقول إذا كان إنت أثبتت أنه موجود لحد التعزية ومن التعزية اللي جاء لأداء قبر موت منه مش الإشكالية يا أخوانا. السيوطي جمع الأقوال لكل وأما الرسالة كاملة في كتاب الحاوي الفتاوى، وعجاب أنها نصرا ونظما، وقال والمرتضى قول الحياة في كمله حجج تجل الدهر عن إحصائي. يتكلم في هذه المسألة بالتوسع الحافظ ابن حجر الأصقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة في يعني مسألة الخضر عليه الصلاة والسلام. قال أمثل إسناد بمعنى أقوى، أقوى إسناد ورد في بقايا الخضر. قال ما روي الرياح رضي الله عنه قال رأيت رجلا يماشي عمر بن عبد العزيز وهو ذاهب إلى المسجد، فقلت في نفسي إن هذا الرجل جاف. فلما صلى قلت يا إمام من الرجل الذي كان معك آنفا معتمدا على يديك؟ قال وقد رأيته يا رياه إني لأراك رجلا صالحا. ذاك الخدر أخبرني أني سألي وأعدل. ابن حجر يقول أمس الإسناد ورد في ذلك. طيب الجمهور بتاع أهل العلم يقول شنو؟ يقول أن الخضر حي عليه الصلاة والسلام. غير الجمهور يعني اللي صار له ما عنده أي علم. جمهور قالوا حي في شنو ثاني؟ حياته جائزة ولا مستحيلة؟ بعد ذاك القائد يا أخوان الأصولية ما عرف حياته يحكم عليه بأنه حيا حتى يثبت الدليل بأنه شنو؟ مات. ما في واحد في الدنيا يقدر يوريك القبر بتاع سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام. أما الشبهات اللي استدل بها الناس اللي بيقولوا سيدنا الخضر يعني مات يستدل بشنو؟ بقول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا لرجل من قبلك الخلد أفإن مت فهم الغالدون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الغالدون. ونش شاهد في الآية تتكلم في الآية لكن الآية ما بتعني الكلام. المشركون قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا محمد أنت يقبل رأينا وأبى يستمر في دعوته دي حيموت ونحن نرتاح. الله قال ما في واحد سبق قبالك أنا جعلته خلت في الدنيا. ها قبالك واحد ما خلت قول إنت متى هم حيخلدوا فوقها بالاستفهام الإنكاري هم ذاتهم راح يموتوا. طيب ونشاهد بأن الخضر مات. أما قال ماذا ما قال ما في رجل خلت. طيب من اللي قال لي خضر خالد؟ تما فرقت بين الخلود وبين الإنذار. إبليس عمره أطول من عمر سيدنا الخضر لأنه شنو قبل سيدنا آدم ولحد 200 إلى وقت المعلومة النفخة الأولى. والله ما سماه شنو خالد وإنك لمن المنظرين المنظرين الممحلين المطولين في عمرهم. ما فرقوا بين الخلود وبين الإنذار. الآية في غير موضعها. وأما الآية الثانية بيستدل بقول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. يقول الله قال أنك إنت ميت يا محمد وإنهم ميتون. معناها شنو؟ الميت معناه الهيموت في المستقبل. إنت كلكم اسمكم ميتين. الحي الحيموت في المستقبل اسمه ميت ولا خاطبوه بها بعد وفاته. إذا ميت ما ناجن حتموت في المستقبل وهم ذاتهم حيموتوا في المستقبل. وين الشاهد الآن الخضر حي؟ شكرا تقول واحد قال لين الخضر ميت واستدل بالقرآن. الظاهر عليك أنت ما بتعرف الاستدلال. مش استدل هو ذاته ربما يكون ما بيعرف الاستدلال عشان كده شنو ما تعرف الحق. ومن الآثار يقولوا قالوا الخضر لو كان حي لكان جقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. نقول الملائكة قاعدين مؤكد ما لهم ما جو قاتلوا إلا الوقت اللي الله يقول لهم يجوا يقاتلوا حتى ما يجوا يقاتلوا. الملائكة والأنبياء شنو شغالين بوظائف لكن شنو وما منا إلا له مقام معلوم. عنده وظائف معينة الله كان قال له يسويها يسوي كان قال ما يسويها ما يسويها. هيبقى شنو ده فرض أنت بتفرض عليهم. ومن اللي قال أنه سيدنا الخضر هو مكلف بأنه يقاتل في هذه الأمة ده كل ما في دليل عليه. أما كونه من المنذرين والممحلين كذا إذ ابن عبد السلام سلطان العلماء ابن دقيق الإيد ذكرنا حفيد جهن السودان ده ابن دقيق الإيد يقولنا كان شنو من الناس اللي أعصر الإمام النووي بعد النووي شوية وقبل النووي مع الإمام النووي في الوقت ده. ابن دقيق الإيد كان من الناس اللي يقول أن الخضر ميت. إذ ابن عبد السلام فوقه في العلم والمعرفة قال الخضر حي. قال لكن ما ابن دقيق يقول قال والله أخبرني عنه 70 صديقا أنهم رعوه كل واحد منهم أفضل من ابن دقيق العيد. عيز بن عبد السلام قال الكلام ده وقال لا نفر ولا نفر 70 صديق. صديق ده شنو المرتبة من الاثنين بعد النبوة. ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. المرتبة نمرة اثنين بعد النبوة. عز بن عبد السلام سلطان العلماء يا شيخ يقسم بالله عز وجل يقول 70 صديق أخبروا أنهم رأوا الخضر كل واحد منهم افضل من ابن دقيق العيد اللي قال ما فيه. شكل السيوطي لملم العفش وقال والمرتضى قول الحياه فكم له هجج تدل الدهر عن احسائي. لما ثلاثه نحكي الحته دي هم ليه دايرين انه يموت وانتم ليه دايرين انه يبقى حي؟ لابد تعرفها. عنده غرض انت ربما ما فاهم حاجه وانت ربما يكون عندك غرض لكن ما بتعرف اي حاجه. شلت كفتك ومشيت السوق انت ما بتعرف ولا قال ما عارف نشتري شنو ذات. قال لك ما دام ما في حاجه اشتري منها بس ارجع البيت. هم عندهم غرض دارين يموتوه. كتار من الاولياء والصلحاء التقوا بالخضر عليه السلام ولقاء مع الخضر يدل على ان شنو الرجل يا اخواننا دي كرامه ربنا اكرم اياها. والرجل ده ما ماشى على منهجنا، لكن ما دام ما ماشى على منهجنا نقول شنو يا اخوانا؟ يا نقول ما شفته، يا نقول الخضر ذاته ماشي، عشان احنا نشيل شغلانه دي كده. ده ديل الناس المتاخرين. اما المتقدمين ده اللي بيقولوا ما في، ما قصدهم ذلك، قصدهم على انه شنو ما ثبت عندنا حسب رايهم شنو حياته، عشان كده ما قلنا بها. اما ديل هسه الدايرين هسه بيتكلموا في الساحه دي المتطلفين المتطفلين وكده، يقول الخضر مات على انه شنو، انه كونه شيخ عثمان شاف الخضر معناه ده يدل على انه عنده كرامه، وكونه عنده كرامه معناه يدل على انه ولي، وكونه عنده ولي معناه منهجه ده مستقيم، وكونه ما ماشي على منهجنا ده لابد ان نقول انه ما في اي خضر. ها وانت كمان دار تقول ان الخضر هاي شيخ حسن دار يثبت على انه شنو، انه قالوا فكي عبد الله اذا شافه، وفكي يونس شافه، وشيخه فكي موسى شافه، اذا ده يدل على انه شنو اولياء كبار. هي الاغراض ده داير يجيب ده ولا داير يجيب كده. يستدل بدليل نقول انه كونه يجي في الازيار، اول حاجه المقطع لبسه في شريعه الله سبحانه وتعالى يدل على 70 الانبياء عليهم الصلاه والسلام كانوا بيلبسوا الصوف، والانبياء كانوا شنو يا اخوانا اللبس بتاعهم كله فيه شنو يا اخوانا يدل على الزهد ويدل على الورع. واما كون الناس بيلقوه الى السبيل ويقول اديني مويه ولا غير ذلك، انت تقول انه يمشي في الثلاجات وكانك انت ما قريت سيره النبي عليه الصلاه والسلام ولو يوم واحد. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه جاءه الناس قال تجي تاكل ويوم كامل ما اكل، قالهم شنو؟ شاه مسليه جاهزه مشويه كلها، قال ما باكل. ما لك؟ قال لم يشبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين حتى فارق الدنيا. ليشنو؟ ما امكان انه ممكن ياكل، لكن زهدا وورعا بس انه يخليه ما ياكل، فيتكلم انه يمشي للثلاجات وغير ذلك، ده كلام فيه سخف. هذا من ناحيه. الناحيه الثانيه شنو يا اخوانا؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى اوجد سيدنا موسى للنبي عليه الصلاه والسلام، هو في قبره قائما يصلي عند الكثير الاحمر رميه حجر ببيت المقدس، والثاني صلى معه ببيت المقدس، والثاني استقبله في السماء. ممكن سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام شنو يا اخواننا بذلك؟ أن ربنا يجعله في الخليج ويجعله في السودان والأماكن الثانية. هذا ما يتعلق بذلك. رغم اثنين يا اخواننا شنو؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم دائما بيمشوا في الحتات اللي بيكثر فيها الناس الاهتمام والذكرى بتاعت الأنبياء والصالحين، ولا بيمشوا في أماكن ثانية أخرى. عندنا حكاية نحن عندنا موثوقة تب ولا بنشك فوقها. واحد من الناس بير النبي عليه الصلاة والسلام كثير، قال له فتى ما شفته، قال ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام. ها قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أظهر في السودان كثير. وليش نو السودانيين دول؟ عندهم شنو؟ قال بيكسروا الصلاة علي صلى الله عليه وسلم. طيب لما تقول يمشي الخليج ولا يمشي ناي، ده العالم حس الليلة في إمكانك شيل جوالك ده، حس يديك خبر الدنيا كلها. دول جيت دولة بس في العالم أنا بتصلى على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من السودان، أدينا خبر عشان إحنا نستفيد من العلم ده. ما قلنا ما في، لكن كان في بس أدينا ليها. أهل الحديث ليه قال ليه أهل العلم ليه قالوا أهل الحديث أهل أحسن ناس وأفضل ناس؟ قالوا ما جات أفضلية دي. ما كان نقول قال هنسيب ما نقول أهل القراءات، جيت بتنقل كلام النبي ده نقل كلام منه رب العزة تبارك وتعالى. ليه مقدمين أهل الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم خلفائي. إلى من خلفاؤك يا رسول الله؟ قال الذين يروون أحاديثي من بعد يعلمونها الناس، بس إلا لكسر الصلاة يمشي على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما قال النبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام، الأفضلية كلها جاءت من هذا الباب. لكن كان في بلد يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من النبي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من السودان، أدينا خبر عشان نستفيد نزيد علم، نعرف أنه في ناس مشاركين لنا فيه. انتهت المسألة ولا لسه؟ بيستدلوا بيقولوا انه النبي قال بعد 100 سنة الناس المعايدة كلهم من ضمن الشبهات يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال انه أرأيتكم الناس الموجودين معي بعد 100 عام لا يبقى منكم أحد، قال ده يدل على أنه شنو لو كان موجود يكون انتهى. طيب بيقول أرأيتكم الموجودين الخضر كان موجود معهم؟ الناس الدارين يجيبوا الحديثات ما بيعرفوا الاستدلال. وبيقصد النبي عليه الصلاة والسلام الناس الحاضرين معه ولا بيقصد حتى الخضر؟ ثم بعد ذلك كمان النبي عليه الصلاه والسلام الناس اللي كانوا موجودين معه وقال بعد 100 عام لا يبقى منكم احد، بيقصد النبي كلهم حيموتوا والاكثرهم، انها من باب الكلي وليست من باب الكليه. ويلا ارجع ابو الطفيل عاش كم قالوا؟ 110 حتى نصير ما نص برضه. ها طيب يبقى إذا شنو؟ لابد نص الكلام. عشان كده لابد يفهم الحديث معناه شنو؟ أقوالكم معناتها شنو؟ بنسبة 90% بتموت. بنسبة 95% بعد 100 سنة شنو تموت. لكن لا يمنع من كون واحد يعيش أكثر من ذلك. بل أبو الطفيل في اللي ذكر من أهل الحديث شنو يا أخوانا؟ أجل 300 سنة. راجع تشوف التواريخ بتاعنا. إذا الحديث من باب الكلي. ما فرقوا بين الكلي والكلي عشان كده شنو؟ بيلخبطوا الأوراق دائما. كل من قال كلام سنة 10 من نبوه. طيب ونشوف هنا تكملة الكلام. يقول عسى عرفنا أن الإمام مسلم بيقول أن الخضر ما له أخوانا حي. الإمام النووي صاحب رياض الصالحين قال الخضر ما له حي. وشيخ الإمام ابن الصلاح قال الخضر شنو حي. جز ابن عبد السلام سلطان العلماء يقول أن الخضر شنو حي. ونسمع بقية الناس اللي بيعددهم لنا الشيخ. بيقول وما رواه قال الدليل البدول على أنه الخضر حي رواية الإمام مسلم أن الرواة عندهم كانوا بيعتقدوا أن الرجل الذي يقتله شنو أخونا الدجال من حسن الظاهر وسيدنا الخضر. والرواية الثانية اللي استند عليها الشيخ قال وما رواه أنس رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال فدخل رجل قال أصحبوا قال اللحية جسيم سبي أصحبوا الصحبة لون بمعنى أن اللحية بتاعته شنو أخونا دارب لونها إلى البياض وجسيم عنده جسم كبير وصبيح الوجه صبيح وجه شنو أبيض. قال فتخطى رقابهم شوف زي الإنسان بعد ما صفوف اتملت في الجامع يمد كرعه بيخطى شنو رقبتك من درجة. فبكى ثم التفت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الله عزاء من كل مصيبة من كل مصيبة وعوضة من كل فائت وخلف من كل هالك إلى الله فأنيبوا وإليه فارقبوا ونظرة إليكم في البلاء فانظروا فإنما المصاب من لم يجبر. قال لي ربنا سبحانه وتعالى جعل شنو أخوانا صاحب المصيبة من جبرت المصيبة بتاعته كان انجبرت خلاص المصيبة ما في وانصرف. فقال بعضهم لبعض تعرفون الرجل؟ فقال أبو بكر وعلي نعم هذا أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضر عليه السلام. هل كلام شنو أخوانا وين الكلام ده؟ حاكي في المستدرك ها سواد كساره يقول وراه في جريدة ما ورد ها شايف راجع ثلاثة صفحات بس وقت الكتب الكثيرة كده ما قروا كلهم لا متون ولا شروح. ده الحاكم أبو عبد الله بن البي أمير المؤمنين في الحديث الحاكم وصل هذه المرتبة يروي هذا الحديث المستدرك على الصحيحين. وعن أنس كذلك قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد الليالي أحمل له الطهور شايله الإبليغة بتاعته إذا سمع مناديا فقال يا أنس صح صح بمعنى اسكت. فقال اللهم أعني على ما ينجيني مما خوفتني منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال أختها الكلمة الثانية بدل الكلمة الزولة بأسكت اسم الزولة بيتكلم لو قال الكلمة الثانية المقابلة الكلمة دي هل هو بدل كلمة أعني دي بدل كلمة شنو يعني أعني على ما ينجيني مما خوفتني منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أختها فكان الرجل لقن ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وارزقني شوق الصادقين إلى ما شوقتهم إليه ارزقني شوق الصادقين إلى ما شوقتهم إليه الشل إذ جعلتهم مشتاقين له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حي يا أنس ضع الطهور خط الإبريق وأتي هذا المنادي يسمع الصوت ما بيشوف. فقال له أن يدعو فقل له أن يدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعينه على ما بعثه به الشد ربنا بعث به أمره وادعو لأمته أن يأخذوا ما آتاهم به نبيهم بالحق يدعو لهم الأمة أن يتمسكوا بدينه. فأتيتهم فقلت ادعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعينه الله على ما ابتعثه الشيء اللي الله بعثه من أجله وادعوا لأمته أن يأخذوا ما أتاهم به نبيهم آمل بنيهم نبيهم بالحق. فقال ومن أرسلك؟ فكرهت أن أعلمه نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أستاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وما عليك رحمك الله بما سألتك بس اتكلم وقول الكلام اللي أنا طلبت منه. قال أولا تخبرني من أسألك من أرسلك؟ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما قال؟ فقال قل له أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلني. فقال لي مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومرحبا برسوله، ها أنا كنت أحق أن آتيه، أقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له القدر يقرئك السلام ويقول لك إن الله قد سد لك على النبيين كما فضل شهر رمضان على سائر الشهور، وفضل أمتك على الأمم كما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام. فلما وليت عنه سمعت يقول اللهم اجعلني من هذه الأمة المرحومة المرشدة المتاب عليها. الطبراني في الأوسط قول لي أحاديث أورد أنها شنو ضعيفة كله كله. الناس اللي بيسألون اللي بيقول ورد فيها في جريدة بيقول شنو يا أخوانا؟ بيقول ما وارد ما موجود كله كله، وهو قال شنو يا أخوانا؟ بس مجلقات أو كده كتب توزع مجانا، ما في حاجة. كان قريت 3 كتاب من الكتب توزع مجانا، فلا عليك تاني عمرك ما تقرأ أي كتاب منها، ما في أي جريدة تاني، وتحدي ما بتلقى اي هاي جديده. ودي الكتب يا قدامه 3 كتاب بس رسائل، نوت قدر النوت اللي في الجيب دي، كان قريت 3 نوت ثاني ما بتحتاج لاي نوت ثاني، ما في هاي جديده. اسواق بتفتح شنو؟ توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. شويتين شنو يا اخوانا؟ انه التوسل والاستعانه والاستغاثه بغير الله عز وجل شرك، وده كمان شنو؟ جل القبورين، وده شنو كده؟ بس اشياء معينه المعروفه دي بس كده هي الموجوده فوقها بس. وهو الآيات بتاعت شنو الواردة في المتشابه هي أساس التوحيد وخلاص. بس يعني قريت 3 رسائل، ثاني حاجة جديدة ما بتقدر تجيبها. ودي الكتب يا أخوانا بفضل الله عز وجل قرينا مئات الرسائل منها، لكن كان قريت 3 ما في حاجة جديدة ثاني، وكان في جديدة كده نشوف لنا عشان نشوف حاجة جديدة، ما في حاجة جديدة. طيب هسه على الأقل يقول شنو وردت في روايات وجماعة من أهل العلم قالوا وقالوا، إيش حط 3 على الكلام؟ عشان كده واحد بعض المتعلمين يقولوا ما في قال له اسمع انت بتعرف سنة النبي كلها؟ قال له ما بعرفها. قال له بتعرف نصها؟ قال تقريبا. قال له يعتبر من النص اللي ما بتعرف. ها شنو ثاني؟ بعدين الكلمة بتاعت ما ورد دي اهل العلم يمثلنا ضوابط، تقول الشيء الفلاني ما ورد ده 200، انت تقولها 200. هاي يا شيخ ناس 70 سنة بيبحثوا في العلم ليل نهار صباح ومساء حتى ما يقولوا ما ورد. 7 شهور ما بحثت عن العلم تقول ما ورد؟ شنو ما ورد؟ مخك يا هو ما ورد ناشف، عشان كده عدم الورود قبل النشافة دي بس يا هو زي ده بس. حس الكلام ده شنو يا أخوانا؟ خلاصته أن سيدنا أنس بن مالك قال ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام وشايل له الإبريقة بتاعته، بينما هو شايل الإبريقة بتاعته قال سمع منادي بنادي هناك النبي صلى الله عليه وسلم، قال لسيدنا أنس صح صح بمعنى أسكت. بعد ذاك هذا الرجل لا بعد ذاك قال شنو الصوت اللي بيسمعه؟ قال الدعاء ده اللهم إني ألا ما ينجيني مما خوفتني منه، إني ومشي ينجيني من الشيء اللي أنت خوفتني منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الكلام ده قال لو قال أختها ألا هو أن شنو ربنا ينجيني بمعنى يقويني أو يحفظني بدل الكلمة دي. طيب وكان الرجل قال لقن ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلمة اللي أراد النبي عليه الصلاة والسلام يقولها كان قالها. ها قال وارزقني شوق الصادقين، أرزق هذا العبد أنه يكون مشتاق زي الشوق بتاع الناس الصادقين في محبتهم إذا ما شوقتهم إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هيا أنس خط الإبريق وات المنادي قل له شنو يدوي للنبي عليه الصلاة والسلام. ها يقول له ليش يقول له يدعو له على أن ربنا يوفقه أنه يبلغ الرسالة زي ما هي، ها ويدعو لأمته. مش قال رسلت منه سيدنا أنس قال هناك ما قال لنا سلام نقول له رسل لنا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ما قادر نقول له قال إنت كده بس ادعو له. قال رجعت النبي قال قل له أي بعد جاء قال النبي سلام شنو يسلم عليه. قال أنا كان المفروض نجيه هنا لكن أقرب مني السلام والله يوفقه الله إلى آخر القصة. الشاهد بتاعه شنو؟ الإمام الطبراني بيروي الكلام ده في الرواية بتاعت الحاكم، على الأقل تستأنس بها تقول شنو أنه جماعة من أهل العلم اللي بيقولوا الكلام ده مستندين للعلم، ومش تقول أنه خرافات وجدل وغير ذلك، بها أمهات كتب أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخضر في البحر واليسع في البر اجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين بين الناس. الردم البناه ذو القرنين يا أخوانا محله وينهم؟ في المشرق وين لكن؟ الردم قاعد يا أخوانا الصد، لكن ربنا سبحانه وتعالى يظهر للناس يشوفوا عبر التاريخ. ترجع في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، ناس يشوفوا وتجي في وقت آخر ما يشاف قاعد. عشان كده المسلمين المغفلين يقولوا قالوا الخواجة قال ما في يأجوج ومأجوج. انت عندك شك في كونه يأجوج ومأجوج فيه ولا ما في؟ كافر تماما ولا في اختلاف؟ ما في. قول قال في يأجوج ومأجوج جاتوه قرآن. انت لما تقول خواجة قال فيه ولا ما في، يعني انت بتقصد انه قال ما في كافر ولا في شك في الكفر قولا واحد بس. انت خليك من الخواجة، انت لسه مسلم ما بيعرف دينه. تبقى سبت هذا القرنين شنو جاء قاعد هو ربنا سبحانه وتعالى شنو أخفى عن عيون الناس. إذا جاء وعد ربي جاء له دكاء وكان وعد ربي حقا. يفتح إلى الجنجويد يجب كاسبين يجب أرقين منه. شاهدنا وين؟ أنه بيجتمع عند ردم لذات ابتعاز القرنين حصة من حيث الجغرافيا. أخونا موجود في الغارة بتاعت عاصية، ما موجود في أفريقيا ولا موجود في أوروبا. خطينا بالنا يا أخونا الغارة بتاعت عاصية. الأخبار اللي ذكروها المؤرخون زي الحافظ ابن كثير كلها تدل على وجوده هناك. يقول هي الحته اللي فوقها حصلت هذا القرنين في، وربنا يشوفه من شاف. زي الجنه يا اخوانا بتاعت شداد ابن عاد، قال ولا ما قال؟ ومحلها وين هي؟ موجوده هنا ما بين ارض الحجاز لحد ارض الشام ولحد شرق كده لحد شنو اصبحان، موجوده في المكان ده. وربنا نزلها وين؟ تحت الأرض. ها قال شنو اسمه شنو النت اكتشفها ولا ما اكتشفها؟ اكتشفها قبل عامين ولا أكثر؟ عامين وبس اكتشفوها هذيك تحت الوتا. وتجي تبحث عنها شنو ما شوفوها. ربنا ما عرض أن يشوفكم فيها إلا يجي وقتها بس وتظهر. وقاعدين يا جوج ومعجوج لا من وقتهم يجي. عشان كده بيقول الخضر عليه الصلاة والسلام واليسع قال في البر يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين، قال بين الناس وبين يأجوج ومأجوج، ويحجان أو يجتمعان كل عام ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى قابل للسنة الجاية. قلت غزهب من الأصل مقدار ثلث سطرين. دراوي يقول في كلمة كده في أصل الكتاب مالي ده كتاب اسمه مسند الحارث بن أبي هناي ابن أبي أسامة. هذا قال بشأن ما ورد من آثار في تلك المسألة. أما ما نقل عن الفقهاء المعتمدين فهناك ما ذكره الإمام النووي رحمه الله حكم تضعيفه لقصة تعزية الخضر. قال الإسناد بتاع ضعيف. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته ولكنه أكد على حياة الخضر. يعني النووي يؤكد أن الخضر حي، وأما التعزية يقول شنو الحديث وقع ضعيف. حيث قال وأما قصة تعزية الخضر عليه السلام فرواها الشافعي في الأم باستسناد ضعيف. الجماعة شناخونا نسوا الأمهات ذات ما يعرف الفوضى، إلا أنه لم يقول الخضر عليه السلام بل سمعوا قائلا يقول فذكر هذه التعزية. ولم يذكر الشافعي الخضر عليه السلام، وإنما ذكره أصحابنا وغيرهم. وفيه دليل منهم لاختيارهم ما هو المختار. الشاهد يا شيخ لاختيارهم ما هو المختار وتجريه ما هو الصواب، وهو أن الخضر عليه السلام حي باق، وهذا قول أكثر العلماء. باي ولا يدير زيادة يعني تسمع الكلام ده ما في خرافة. دول مجموع شرع المحزب إذا طار مجلد. وقد سئل الشهاب الشيخ شهاب الدين أحمد الرملي والد الشافعي الصغير الشيخ شمس الدين محمد الرملي رحمهم الله عن الخضر وإلياس عليهم السلام، فقال أما السيد الخضر فالصحيح كما قاله جمهور العلماء أنه نبي، لقوله تعالى وما فعلته عن عمري إذا ما نبي وحي. القول الراجع عندنا شنو يا أخوانا؟ والخلف في الخضر شهير منجلي أمرسل أم لا؟ وقيل بلولي. الشيخ البشار يقول بلولي، لكن الراجح أنه نبي إن شاء الله. ولقوله تعالى وآتيناه رحمة من عندنا. الرحمة أو تفسيرها اختلفوا به، التفسير بأنه النبوءة يبقى نبي بالولاية يبقى ولاية، لكن الرحمة قالوا ما وردت في القرآن بمعنى الولاية، لكن وردت في القرآن بمعنى شنو؟ النبوءة. الآية وين نحن قلنا؟ ديك الآية. وقالوا لو ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله قال أهم يقسمون رحمة ربي؟ الله اختار النبي عليه الصلاة والسلام نبي، قالوا لكن ما كان الناس الأكابر زعيم الطائف يستاهل أنه كون يبقى نبي، وزعيم مكة يستاهل يبقى نبي، لكن إنت ما زعيم طائف ما زعيم مكة وتبقى نبي كيف؟ الله قال الرحمة بتاعتي بتقسموها أنت ولا بقسمها أنا؟ إذا الرحمة ربنا قاسد بها نشن الولاية ولا النبوة؟ ده الدليل اللي استدل به من استدل. وبعدين كون سيدنا موسى أخذ منهم، قالوا الأنبياء ما بياخذوا من الأولياء، لكن الأنبياء ممكن يأخذوا من الأنبياء، عشان كده قال شنو وجهه جانب أنه شنو نبي أكثر من جانب أنه ولي. أي الوحي والنبوة لا يعني شنو ولي. وإن خالف بعضهم فقال لم يكن الخضر نبيا عند أكثر أهل العلم. والصحيح أيضا أنه حي، فقد قال ابن الصلاح جمهور العلماء والصالحين على أنه حي والعامة معهم لذلك. وقال النووي الأكثرون من العلماء على أنه حي موجود بين أصغرنا، وذلك متفق عليه بين الصوفية. أهل العلم أجمعوا عليه، والصوفية قال لهم تفحص ولا ما تفحص لنا شيء مفروض عندنا قاعد أي ولا دار لهنا مفروض منه. وأهل الصلاح وحكايتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنهم كده، وسؤاله وجوابه ووجوده في المواد الشريفة أكثر من أن تحصى انتهى. والصحيح أيضا أنه من البشر لا من الملائكة. أقول بيقول أن الخضر رجل أظن، هل قيل هو ابن آدم عليه السلام من بطنه يا شيخ، وهو قيل ابن فلان وقيل ابن فلان، والصواب أنه ما ابن آدم من بطنه، وأنه كان في شنو من زمن الأنبياء بتاع بني إسرائيل وفيما بعد، وليس من جنس الملائكة بل إنما هو من جنس البشر. ومقر السيد خضر والسيد إلياس أرض العرب، بيكونوا في الجزيرة. قال ومما ذكر فنرى ما ذهب إليه أكثر علماء الأمة يعضده ما ذكر في الآثار التي أوردناها، وهو أن الخضر عليه السلام ما زال حيا بين أصهرنا إلى يومنا هذا، وأنه كان بشرا وقد يلتقي ببعض الناس كرامة له وكرامة لمن لقيه، ولكن لا ينبغي أن يفتح الباب للمدعين. وقد اختلف العلماء في نبوته، والصحيح أنه نبي كما ذكر العلامة الرملي ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.